هل ما حكم ذلك وهل يأثم في فعله؟ نعم أقول يا شيخ ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كما مثلا صام؟ ما حكم إفطار الصائم نفله؟ أين ما تبتغير النية هذا إفطار أو يعني في عبادة نفل عموما يعني تغيير النية. نأتي إلى الإفطار. إذا صام الإنسان نفلا فلا حرج عليه أن يفطر، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لغرض، إما رأى من نفسه التعب أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر. وأما وكذلك أيضا بقية النوافل كما لو شرع في الصلاة صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس. ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة. إذن القاعدة الآن أن كل من شرع في نفل جاز له إيش أن يقطعه، لكن الأفضل أن لا يقطعه إلا لعذر. إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما. نعم أصلاً عندك يا شيخ الآن لبس الجورب لعدم الغسل، يعني ما يريد أن يغسل رجله إيش؟ يريد أن يلبس الجورب لأجل لا يغسل قدميه. نعم ما من أجل مثلاً البرد، يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط. ليمسح أي نعم. هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو أصل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا، فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كانت حامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك. المهم أن أصل لبس الخفين من أجل أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا القول هو الراجح أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. اللي هو يمسح سواء وهذا هو الذي قلنا، وهذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا، قلنا يمسح على أي حال كان، لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغسل. نعم فضيلة الشيخ ما حكم السفر لحضور الصلاة على الجنازة وتعزية أهل الميت؟ إذا كانت هذه الجنازة ممن له حق عام أو خاص فلا بأس أن يسافر الإنسان لها، وليس هذا من باب شد الرحل إلى القبور، وكذلك في التعزية، لكن السفر إلى التعزية سوف يستلزم اجتماع أهل الميت في البيت واستقبالهم الناس، وهذا من البدع. حتى إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والناس الآن في بعض المناطق يفعلون أعظم من هذا، يجتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون الأنوار، وإذا مررت ببيتهم كأنما مررت ببيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع، والميت لا ينتفع بذلك، وهم لا ينتفعون أيضا لأنهم يزدادون بذلك إضاعة للوقت وإضاعة للمال ومخالفة لهدي السلف. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين